لترفضيه لا فحلمه لقياك فحلمه لقياك فحلمه لقياك لا ليس يرضى لا من النساء سواك من النساء سواك من النساء سواك لترفضيه لا فحلمه لقياك فحلمه لقياك فحلمه لقياك لا ليس يرضى لا من النساء سواك من النساء سواك من النساء سواك فتريتي قبل الجواب لأنه قطع العهود بأنه يرعاك فتريتي قبل الجواب لأنه قطع العهود بأنه يرعاك لترفضي لا فحلمه لقياك ما في الدراسة يا ابنتاه غناه إن العنوسة لو علمت شقاه ما في الدراسة يا ابنتاه غناه إن العنوسة لو علمت شقاه فلتسأل المرآة عما شاهدت أيدوم في وجه النساء ضياه فلتسأل المرآة عما شاهدت أيدوم في وجه النساء ضياه لا ترفضي فحلمه لقياك والله زادك في صباك جمالا ليثير في الزوج الودود خيالا الله زادك في صباك جمالا ليثير في الزوج الودود خيالا روض الحياة وأنت سقيا زهره فلتعقدي ثمر الحياة حلالا روض الحياة وأنت سقيا زهره فلتعقدي ثمر الحياة حلالا لا ترفضي فحلمه لقياك لا ترفضي لقياك لا ليس يرضى لا من النساء سواك لا ترفضي فحلمه